ولا لما بيهنا لي عيد ولا عيش كريمة ما دام هالوطن بعيد ودم أصبح وليمة. ناديت بعالي الصوت يا أمي عظيمة، يكفيك سكوت ونوم وهاي أكبر جريمة. لا لا لا ما بيهنا لي عيد ولا عيش كريمة ما دام هالوطن بعيد ودم أصبح وليمة. ناديت بعالي الصوت يا أمي عظيمة، بكفيك سكوت ونوم وهاي أكبر جريمة. ناديت من وسط جراحي دم أصبح شلال، وعيونكم عم تتفرج ما في كيف الحال. ناديت من وسط جراحي دم أصبح شلال، وعيونكم عم تتفرج ما في كيف الحال. أشكيكم لالله الله يغير هالحال، أشكيكم لالله الله يغير هالحال. يا أمي قبلت بالذل وصارت تحسب مال. لا لا ما بيهنا لي عيد ولا عيش كريمة ما دام هالوطن بعيد ودم أصبح وليمة. ناديت بعالي الصوت يا أمي عظيمة، بكفيك سكوت ونوم وهاي أكبر جريمة. العيد يومنا نعود ترجع فلسطينة، ونبني مجد الأحرار ونزرع أراضينا. العيد يومنا نعود ترجع فلسطينا، نبني مجد الأحرار ونزرع أراضينا، ونكتب تاريخ الأمة ونتذكر ماضينا. ونكتب تاريخ الأمة ونتذكر ماضينا، ونفتح أبواب الأقصى لكل المسلمين. ونفتح أبواب الأقصى لكل المسلمين، كل المسلمين، كل المسلمين.